إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية سبحانه سبحانه نحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونسأله السلامة فيما بقي من أعمالنا إلى يوم الدين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد خير خلق الله على الله أرسله ربه رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك فينا كتاب الله وسنته فمن تبع سنته وهديه هدي إلى صراط مستقيم ثم أما بعد لقاؤنا اليوم أيها الإخوة الأحباب مع غزوة أحد وكان لزاما علينا أن نتحدث عن غزوة أحد في شهر شوال لأن غزوة أحد حدثت في شهر شوال 7 أيام في اليوم السابع من شهر شوال حدثت غزوة أحد بعد أن قضى شهر رمضان قرر المشركون من مكة بقيادة أبو سفيان أن يهاجموا المدينة وأن يأخذوا بثأرهم من النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر كانت 2 هجرية في رمضان 17 رمضان فبعد مرور عام سنة 3 هجرية انقضى رمضان وقررت قريش ان هي تهاجم المدينة بقيادة أبو سفيان فخرج من قريش 3000 مقاتل معاهم 3000 بعير 3000 جمل و200 فارس ب200 حصان ومعاهم نسائهم ومعاهم اكلهم وشربهم ومعاهم الاعلام عشان ينتصروا ويأخذوا بثأرهم من محمد ويقتلوا فارسل العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ارسل قال لأحد الناس اذهب إلى المدينة وأخبر ابن أخي أن قريشا قد نوت على غزوه عشان يأخذ حذره ويستعد فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي أن قريشا قد أعدت العدة لتهاجمه في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم استعد وجهز 1000 مقاتل من المدينة يبقى قريش جاية 3000 وجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل ثم جاءت يوم الكلام ده كان يوم الخميس قريش خلاص بقى على وصول وثم أتى يوم الجمعة فكانت قريش في الطريق وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في المسلمين وحثهم على الجهاد وقال لهم إن قريش استعدت وجاية تهاجمكم وتأخذ بثأرهم في يوم بدر فبعد أن انتهى النبي من الخطبة كانت خطبة النبي 10 دقائق وكان يقرأ فيها سورة قاف ما كانتش الخطبة بتاعته تزيد عن 10 دقائق صلى الله عليه وسلم فبعد أن خطب الخطبة ونزل من المنبر قعد يشاور الصحابة هل نقاتل قريش واحنا في المدينة استنوا لحد ما يجوا علينا ولا نخرج للقائهم خارج المدينة فكان النبي يرغب في أن يقاتل قريش في المدينة فوافقوا على الكلام دوت واحد اسمه عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين قال له الرأي ده تمام ونستنى احنا هنا ونلقى قريش عندما تأتي إلينا فنقاتل عن المدينة ويقاتل معنا نساؤنا وأطفالنا. فاستقر الرأي على أن النبي هيحارب قريش في المدينة. ولكن مجموعة الشباب قال احنا ما نستناش في المدينة، احنا نخرجهم من المدينة ونقاتلهم خارج المدينة. فأصبح في رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه مجموعة من الحارة ومعهم عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين ورأي الشباب. فما زال الشباب والرسول صلى الله عليه وسلم حتى لبس النبي صلى الله عليه وسلم لحمة الحرب ولبس الدرع بتاعه والخوذة واستعد للحرب. فلما رأى عبد الله بن أبي بن سلول أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يخرج لقتال قريش خارج المدينة بدأ يخزن الناس، قالهم بصوا ساب كلامي وسمع كلام الأولاد وكلام الصبيان، بقى يزيد كلامي أنا كبير الأول ويسمع كلام الشباب والعيال والصبيان، وقرر ألا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ يقول بقى للقبائل شفت محمد قال إيه وعمل إيه وسابني وأخذش المشورة مني. فلما تنحى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين خلى 300 واحد من الألف يعود للمدينة. أصبح جيش النبي كم واحد؟ 700. لما يشيل ترك الجيش 300 من الألف يتفضل 700، إزاي 700 هيحاربوا الثلاث آلاف؟ يبقى الرقم كبير كأن المشركين قد المسلمين أربع أضعاف ويزيد كمان. فضل عن المنافقين معهم 300 جمل و200 فارس، بينما جيش النبي كان فيه من الفرسان 2، فالكفة مش متكفة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في اتجاه جبل أحد، وعبد الله بن أبي بن سلول راح قعد بقى طبت الناس وقلنا عروة وخوش مع ايه محمد، احنا هنخرج عشان نتقتل مفيش مكافأة في الحرب وكده احنا هنخرج لهلاكنا مش هنخرج معاه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واخذ طريق كده عشان خاطر قريش ما تشوفوش هو خارج، فمر ارض واحد يهودي وكان اعمى، فاخذ النبي يتسلل من الحقل بتاعه عشان يعدي يدخل على جبل احد من خارج المدينة من ورا يلف كده عشان يوصل إلى جبل أحد. فاليهودي قال من يمر بمزرعتي؟ فقال له الناس إنه محمد صلى الله عليه وسلم. قال لو كنت بصيرا لرجمته بالحجارة. فأبو الصحابة حيروا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إنه أعمى البصر والبصيرة، إنه أعمى البصر والقلب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات قريش. قريش كانت مستنيه عند جبل اسمه جبل عينين او جبل عنين اللي هو جبل الرومان اللي مقابل لجبل احد، واحنا عارفين ان جبل احد يبعد عن المدينه من 3 إلى 4 كيلو. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المعركه وحط الخطه، فجعل ظهره جبل احد وكده يقابل ايه؟ يقابل المشركين، وعلى يمينه جبل، على شماله جبل الرومان، ويمينه اللي جبل احد عامل كده، عامل زي ايه؟ زي الكرب كده. يبقى هو جبل احد ظهر ورا منه عشان خاطر ما يجيش قريش ويلف من خلف جيش النبي ويبقى جيش المسلمين في النص، فهو راح محتل جبل احد وعمل جبل الرومان عليه 50 واحد، عين عليهم عبد الله بن جبير. قال لهم هتطلعوا كده 50 راجل معاكم سهام، اول ما تلاقوا ايه جيش الكفار جايين من ورا مننا تضربوهم بالليل، فما حدش يدخل من ورانا. ولو رايتمونا قد فزنا وهزمنا قريشا فلا تنزلوا من على الجبل وتاخذوا الغنائم. ولو رايتمونا نقتل وتتخطفنا الطيف فلا تنزلوا من على الجبل. سواء كنا فريدين او مهزومين ما تنزلوش. هتسمعوا الكلام؟ قالوا هنسمع الكلام يا رسول الله. عين عليهم القائد سيدنا عبد الله ابن جبير. بقى هم 50 راوي من ابهر الرومان ومعاهم النبي. وجبل احد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وجاب قريش، فتقدمت قريش وكان قائد الجيش ابو سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش بتاعه الى القتل وميمنه وميسره، جعل على الميمنه واحد اسمه المنذر ابن عمرو الساعدي او المنذر ابن عمرو بن الاسود، وعلى الميسره الزبير بن العوام. طبعا الزبير بن العوام ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمنذر بن عمرو كان من كبار الصحابه واحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعه. وفي قلب الجيش كان حمزه وعلي بن ابي طالب، جيش المسلمين 700 واحد. فتقدم جيش المسلمين فخرج سيدنا حمزه، كانت قريش جايه من 3000. فجت تقدمت هند بنت عتبه اللي هي مرات ابو سفيان، وقالت نحن بنات بني طارق واليوم نفرش النمارق وحنوريكم وحنعمل وحنخلي وحنسوي، جايبه ايه تتشفى وتاخذ بثار ابيها وعمها واخيها، لان بغزوه بدر ابوها اتقتل وعمها اتقتل واخوها اتقتل، فهي جايه تاخد بالطار. فقعد على الجبل في الهوده كده ومستنيها بقى النصر ايه يكون حلفها وتاخد بالطار بتاعها. وكانت قد اعدت العده، هي واحد من المشركين عينوا واحد اسمه وحشي وكان حبشيا وكان مشهورا برمي الحرار، قالت له انا عايزاك تقتل لي حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش عايزاك تحارب، انت تقف تتحيل الفرصه عشان تقتل لي حمزه عشان اخد بطار ابويا وعمي وابويا. وبدأ القتال بين جيش المسلمين وبين قتال المسلمين والمشركين. طبعا هنا بناخد درس ان يقدر معدي العزة، يعني ما ينفعش تروح تحارب وانت مش مخطط، ولازم تبقى مستعد وتعمل هتعمل الخطة الحربية ازاي وتعين مين. يبقى اي امر في حياتك لما تقدم عليه لابد ان تجهز له، تتعلم من السيرة او تتعلم من الغزوة. طبعا بتحفظ اسماء الصحابة عشان هم دول ايه، هم دول تاريخك، هم دول اجدادك، هم دول الناس اللي حاربوا عشان سعادتك تبقى مسلم. هنشوف البطولات دلوقتي لان عندنا في 70 واحد هيموتوا من المسلمين بينما جيش المشركين هيموت منه 23، نفس العدد اللي مات من المشركين في غزوة بدر هو العدد النفس اللي قتل من المسلمين في غزوة احد. ولسه الناس طالعه من رمضان وطالعه من عباده وبيحاربوا في شهر شوال. فقام سيدنا حمزه راح مسك السيف بتاعه وراح داخل في جيش قريش من اول الجيش لاخره يضرب يمين وشمال، وراح راجع فطبعا قتل يمين وقتل شمال قتل يمين بتاع حوالي مثلا 7 8. فمين شافه؟ شاف البطوله والشجاعه والاقدام، شافوا سيدنا علي بن ابي طالب. قال وعماه، وسيدنا حمزه عم سيدنا علي بن ابي طالب، فراح عامل زي عمه، راح داخل مسك السيف بتاعه وراح داخل وقعد يحارب يمين وشمال وراح راجع تاني. فكان في قبيله اسمها قبيله بني عبد الدار قتل منها 9 ورجع، وبدات الحرب تبقى ما بين المسلمين وما بين المشركين. فلما المشركين شافوا ان قبيله بني عبد الدار الـ9 بتوعهم اتقتلوا والرايه واحد، فالمشركين كشوا وخافوا كده وبداوا يرجعوا ايه القهقره كده، رجعوا لورا عشان خاطر المسلمين بداوا ايه يلبسوا عليهم ويهجموا عليهم. لما راى الرومان اللي النبي قايل لهم ما تنزلوش من على الجبل، لو شفتونا بنتقتل ما تنزلوش، شفتونا بوزنا ما تنزلوش، شافوا بقى الغنائم وشافوا الجمال وشافوا بقى الايه الذهب وشافوا الاكل والشرب ايه اللي المشركين سابوه طلعوا يجروا، راحوا نازلين من على الجبل وعطوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي بس على الجبل 10 بقياده سيدنا عبد الله بن جبير. قال الم تاخذوا او لم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم منكم الموثق والعهد الا تنزلوا؟ راحوا نايم ما سمعوش كلامه ونزلوا. كان خالد بن الوليد كل شويه يجي يعمل محاوله، كان لسه ما اسلمش للاسف سنه 8 هجريه سيدنا خالد بن الوليد، كان عمر النبي في الغزوه دي 53 سنه. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 لان كانت سنه 3 هجريه. يعني نقول مثلا كمان 7 سنين او كانت يعني من 5 لحد 56 سنة، يعني يقدر عمر مثلا 55 او 56 سنة، يعني كبير في السن صلى الله عليه وسلم. فجاء خالد بن الوليد راح واخد الفرسان بتوعه ال 200 فارس وراح لافف لما لقى دول نزلوا الرومان بالسهم، فطبعا ما حدش هيرمي ال 10 لما قعدوا يلفوا كان 200 فارس لفوا وراحوا طالعين راحوا قاسمين ال 10. فقتلوا ال 10 رومان وراحوا داخلين من خلف الجبل بقى جيش المسلمين في النص من ورا الفرسان. وقريش لما سمعت بقى جه خالد بن الوليد قال اعلوا هبل اعلوا هبل، فسمع الكلام سمع الصيحة أبو سفيان فراح راجع تاني. لما رجعوا بقى كده جيش المسلمين في النص، فالحرب بقى قاسية جدا على مين؟ على مسلم الضرب من ورا ومن قدام لعدم سماع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنقف بقى، لما النبي يأمرك بأمر وانت ما تنفذوش اعلم ان في مصيبة جزعة تحصل. طب احنا دلوقتي مش بنحارب مع النبي وما عندناش غزوات لا احد ولا بدر، وهو نفس الكلام دلوقتي. اذا لم تستمع الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته طب ما انت هتهلك، ما هو السنه باقيه الى يوم القيامه. اي واحد يعصي امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يخسر. ربنا والرسول امرك بامر، ايه المطلوب منك؟ ان تقول سمعنا واطعنا. وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله الا ان يقولوا سمعنا واطعنا. اما وان الناس عاصت الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر بقى هيحصل. وطبعا لما يجي بقى ايه الامر الالهي بان انت عصيت امر الله عز وجل وامر رسوله، بص بقى الاحداث. قتل من المسلمين ما قتل، حتى ان هناك رجل يقال له ابن قميئة شاف سيدنا مصعب بن عمير في اللواء وهو ايه امام النبي صلى الله عليه وسلم، فراح داخل عليه فشجع بقى المشركون وراح ضار سيدنا مصعب بن عمير قاطع ذراعه اللي ماسك بيه الرايه، فراح ماسك سيدنا مصعب ماسك الرايه بيده الشمال كما حدث لعبد الله بن رواحه في غزوه، فراح قاطع ايده الشمال فمسك الرايه بعرضين راح ضربه راح قاطع ايه قاطع رقبته. فاخذ الرايه سيدنا علي طالب وبدا ايه وبدا يحارب. سيدنا مصعب بن عمير كان عمره 21 سنه وكان يشبه النبي في خلقته في شكله. فعبد الله بن قميه او ابن قميه دوت لما شاف كده قتلت محمدا وبدا يعلن بصوته قتلت محمدا ان محمدا قتيل. فقريش اتشجعت اكتر، خلاص صاحب الدعوه مات. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حصل كارثه للمسلمين لما سمعوا ان النبي مات. بعض المسلمين راح طار وراح المدينه من 700 حوالي 150 200 واحد مش و200 كمان واحد اصابتهم الهزيمه وقعدوا بقى ايه يعيطوا ايه. فمن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من 700 وفي 70 واحد مات؟ فكان واحد اسمه ابو دجاله. ابو دجاله ده كان ايه قصته؟ في بدايه المعركه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياخذ سيفي هذا؟ مين يمسك سيفي ويحارب بيه؟ فالصحابه كلهم رفعوا ايديهم فقال من ياخذه بحقه؟ فاول ما قال من ياخذه بحقه راح منزلين ايديهم خاف. هو لو من ياخذ سيفي يحارب به فراح يقول ايه كله رفع ايده، اول من ياخذه بحقه راح منزلين ايديهم. فقال ابو دجاله انا اخذه بحقك يا رسول الله. فراح واخد السيف من ايد سيدنا صلى الله عليه وسلم وبدا يحارب به. وكان عنده عصابه حمراء يرمي فيها راسه. فبيسموها عصابه الموت، كان لونها احمر كده. وراح بعد ما اخذ السيف فطبعا ماسك سيف من نفسه فبدا يتخايل ويمشي كده ايه مزه ايه ويمشي مشية المختال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المشيه يبغضها الله الا في هذا الموطن، في المكان ده لا ربنا مش هيرضى عليه. واخذ السيف وقعد يقاتل فيه يمين وشمال حتى اتى هند بنت عتبه كانت منسمه اللي هي نحن بلد طارق ونفرش النمارس فرح لها، كانت عماله تملي بالسهام، فاول ما ذهب اليها كانت هي ملثمه، فراح شايل السهام من عليها، فانكشف انها امراه. فقالت اخرج، قال لن اضرب بسيف رسول الله امراه. الادب مش عاوز يضرب بسيف النبي امراه. لن اضرب بسيف هذا امراه لا ناصر له، ما مش حد بيدافع عنها، مش هضربها. فقال اضرب، قال لن اضرب، وسابها ومشي. وشاف واحد من الكفار كل ما يلاقي واحد من المسلمين يقع ومجروح يروح ايه يخلص عليه، فقام اليه ابو دجانه وراح قتله. فلما سمع ابن قبيه يقول ان النبي يقول غرع ابو دجانه الى النبي صلى الله عليه وسلم، راح زي المعركه وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جرى الى النبي صلى الله عليه وسلم فلقى ايه السهام جاي على النبي، فراح حاضن النبي وخلى ظهره للسهام، فعد السهام اللي بلغ ظهره فوق الستين سنة، ظهره بقى عامل زي الانفل يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابو دجال. ثم اتت امراه يقال له ام عماره، شافت واحد اسمه ابن معيط او عقبه بن العاص جاي عشان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فراحت واقفه في سكته، فقال خلي عني يا امراه. قالت لن ادع رسول الله يؤذى. فيجيها كده تجيله كده عايزه تمنعه ان هو يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فراح ضربها بدراعها، فدراعها جرح. فقالت لن ادع النبي صلى الله عليه وسلم، راح قاطع دراعها. فلما قطع دراعها وقعت مغشيا عليها. المرأة دي كانت تمر في الشوارع، هي ماشية كده في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. بص كان بيقول عليها بقى أم عمارة، بيقول إيه؟ إن هذه المرأة يمشي جزء منها في الدنيا وجزء منها في الآخرة. ما هو دراعها اللي اتقطع ده في الجنة. من أراد أن ينظر إلى أحد يمشي بعضه على الأرض وبعضه في الجنة فلينظر إلى أم عمارة. امراه تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبت النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع دراعه مش دماغها، اهم حاجه عندها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت جيت عملت مقارنه بين ام عماره هذه المراه ورجاله المسلمين النهارده ما تنفعش تعمل مقارنه. دي ست بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا النهارده مش عارفين نصلي السنه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل، تصوم، تصلي السنن بعد الصلوات، انا مش بطالب منك تجاهي. يعني النبي مش بيطلب منك تجاهي دلوقتي. ولا بيطلب منك ان انت تقطع دراعك، ولا السهام توصل لستين سهم في الظهر. ده بيطلب منك تقول سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده، وتقوم الليل تصلي ركعتين في بيتك وانت بتهني. ومع ذلك تقاعد فانت بتدعي حب النبي وبتدعي ان انت كذا وكذا، فين الاماره على ده؟ الاماره انظر الى هذه المراه، مش هجيب لك مثال راجل، هنجيب لك مثال امراه. يبقى انت النهارده لما اجي اقول لك النبي قال لك صله الارحام، النبي قال لك ما ترميش زباله في الشارع، النبي قال لك خليك حسن الايه؟ حسن الكلام، لا تاكل لعانه ولا تاكل فحاشه ولا تاكل كذا، وصلي وصلي السنن وقيم الليل، طب ده انت قاعد في بيتك، قاعد في بلدك امن. ومع ذلك لا تفعل ذلك. فازاي انت بقى بتحب النبي وتدافع عنه ولا هو كلامه؟ ثم يخرج في الاعلام من يتهم بقى ان النبي والصحابه كانوا مش عارف ايه، ويجيبوا لنا بقى ناس في البرامج يتكلموا على صحيح الامام البخاري، ويتكلموا على سنه النبي، ويتكلموا على الصحابه اللي خلوه مسلم، اللي كانوا سبب في ان الدين يوصل له. تيجي النهارده واحد لابس مش عارف ايه ويطلع في التلفزيون ينكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث في الدين، واديانه هم اللي وصلوا له الدين وخلوه امن. هذه القصه. القصه اللي هو لما بيشوف ما بيشوفش اعمى البصر والبصيره. والمراه يقطع ذراعها وهي بتدافع عن النبي. مثال اخر، سيدنا ابو قتاده كان واقف فجاله سهم في عينه يرتدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء السهم في عينه، فعينه طلعت فسالت على قلبه، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عين، قال فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع عينه مكانها وقال بسم الله فبرئت، فكانت احسن العينين. حتى ان اولاده كانوا يدخلون على الخليفه ويقولون للخليفه، الخليفه لو انتم مين؟ يقول نحن ابن الذي رد اليه النبي عينه. هذا الفضل. فدي امثله للصحابه. مثال اخر من الصحابه، واحد اسمه زياد بن السكن، واحد في تاريخ الطبري ابو عماره زياد بن السكن، يكون عمار او ابو عماره او زياد بن السكن، هذا الصحابي الجليل زياد بن السكن كان في عشرة من اهل الانصار. لما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد احيط به فجئوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه، يتلقون السهام بظهورهم وصدورهم، هم محاوطين النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ الشباب العشرة دول عمرهم 20-21 سنة بيدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل العشرة. كان اخر واحد فيهم ميت القائد بتاعهم سيدنا زياد بن السكن، فقتل فوقع على الارض فوشه جاء على الارض وهو بيمضي النبي صلى الله عليه وسلم، السيوف جت في رقبته فراح واقع على الارض قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع وجهه على الارض فاخذ النبي وجهه واخذ يمسح عن وجهه التراب، ثم وضع وجهه على رجلي وقال اللهم اني راض عن النبي بن السكن، اللهم اني اشهدك اني راض عن زياد بن السكن. قال الصحابه اسيادنا احبابنا لسه ان شاء الله ربنا الله عز وجل ان يجعلني واياكم معهم في الجنه، نسمع منهم ونراهم ونكون في صحبتهم. واحد ثاني اسمه عمرو بن الجموح اعرج، فجاء يقول لنا سيدنا يا رسول الله ادلني في القتال، انا عايز اطلع اهلي وعيالي منعني، انا بعرج والله يا رسول الله اني لاشم رائحه الجنه واحب ان ارى الجنه بجنه، انا عايز اخش الجنه اعرج كده. فقال له النبي زادوا لابيك، فدخل الحرب بعد حاله ماسك السيف وهو بيعرج كده، فأصابه سهم فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لآه في الجنة الآن وقد سلم ساقه داخل في بيت سليمة، بس برضه داخل ايه كما وعد انه يدخل الجنة يقعد بس يبقى سليم، والله إني لآه الآن في الجنة وقد شفي ساقه. ادي الناس، ادي الصحابه، واحد يقرب وعاوز يطلع يتحارب، طب يتحارب ليه؟ فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. اما سيدنا عبد الله بن جحش وكمن اهل المدينه كان اخو سيدنا زينب اللي هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا سعد ماذا تتمنى؟ قال اتمنى ان احارب رجلا شديدا ذو قوة وبسالة يقاتلني فأقتله. ده سيدنا سعد. أما سيدنا عبد الله بن جحش فقال إني أرى أني أقاتل رجلا شيدا ذا بأس فأقتله، ثم يأتي إلي مصارع آخر فيقطع أذني ويقطع أنفي ثم يضرب عنقي فأموت دون أحد، أموت وأنا عندي جبل أحد كده على مشارف أحد. فراح أتى الواحد والتاني جه، فراح إيه قطع مناخيره وقطع ودانه وضرب عروقه فمات في المكان الذي أشار إليه وقد قطعت أنفه وأذنه. فكان هو بيقول العبارة دي كل سيدنا سعد بيقول له إيه؟ طب أنت ليه ضربت الطرف ده؟ قال حتى يسألني ربي يوم القيامة فيقول لما ذلك يا عبد الله؟ فأقول يا ربي فعلت ذلك فيك، أنا عملت ده علشانك، أنا ضربت الطرف ده علشانك يا رب، عشان أنا بجاهد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت متخيل الصحابة مواقفهم ثم لما يرى ذلك الكفار والمشركين يتشجعوا اكثر، فراح جاء واحد من المشركين فبداوا يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر، فواحد جاب النقاب ده راح ضرب السيف على خده النبي، فخده النبي ليها زي حرفين كده، فراح الحرفين دخلوا في خد النبي صلى الله عليه وسلم، واحده دخلت يمين وواحده دخلت شمال، الحلقه بتاعت الايه؟ الخوده دي النحاس. وجاء واحد تاني رمى سيف، فالسيف راح خابط الخوذه، فالخوذه نزلت راح اتكسرت رباعيه النفس، سنيته اتكسرت وشفته راح مفتوحه وسال الدم من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في الارض. فالنبي واحد سنيته مكسوره والخوذه اتخذته، وتصابت الصحابه بنزع الخوذه من خد النبي صلى الله عليه وسلم، والدم عمال ينزل. سيدنا ابو بكر يحاول، سيدنا عمر يحاول، وسيدنا ابو ذر يحاول، حتى اتى ابو عبيده بن الجراح احد العشره المبشرين بالجنه، فقال ادركني يا رسول الله، سد خدك يا رسول الله. فقعد يشد المغفر الحلقه، فلما شدها الحلقه طلعت وراحت السنه بتاعته راحت مكسوره لقدام، وراح راح على الايه؟ على الخد الثاني وشد طلع الحلقه وراحت السن راحت مكسوره، فكان اهتمل. فقال الصحابه والله ما راينا الحسن في اهتم الا في ابي عبيده بن الجراح، ابو عبيده بن الجراح. ما شافوش واحد لما بقى اهتم بقى زاد جمالا كمثل ما راوا ابو عبيده بن الجراح. النبي اتهور، كل الحديث صدق. طب ايه الذنب اللي النبي عمله بقى؟ علشان النبي يتعور ودمه يسيل، سنانه تتكسر ووشه يتفتح وشفته تتفتح، ازاي الكلام ده؟ فقال سيدنا عمر للنبي قال ادعو عليه يا رسول الله، قال لا لن ابعث لعالم يا عمر. فلما تيجي بقى المستشرقين يتكلموا في التلفزيون يقول لك ان الدين انتشر بالسيف، وان المسلمين كانوا بيحاربوا كانوا قتالين قدر زي طالعين في البرامج وسايبينهم يتكلموا، لو ان الارض كما يقولون لكان النبي دعا عليهم، وده الدليل من السنه. يعني هم بيحاربوا النبي والنبي ما دعاش عليهم، مع ان هم معورين وفاتحين وشه وكسرين سنته وفاتحين الشفه بتاعته والدم بيزيد، ويقولوا لعنهم كلما ابعث لعان يا عمر لعل الله يخرج من بين ظهورهم من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هو ذا الرحمه المهداه، مش كما يقول المتخرفون الجاهلون. لو ادى الامر كما يقولون كان دعا، كان دعا عليهم. طب ما نزلوا سيدنا جبريل في الطائف وقال له ازال لي معي ملك الجبال يطبخ الجبلين على الطائف ويموتوا، قال لا. طب وليه النبي اتجرح؟ ما كان ممكن ينزل سيدنا جبريل يحميه، وكان ممكن ربنا عز وجل يطلعه الى السماء لحد ما الامر ينتهي. لا، اصيب النبي ويجرح ويفتح وجهه ويشق علشان المسلمين يشوفوا ده بعينيهم ويعرفوا الذنب اللي هم عملوه، ان هم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انتم كنتوا فرضتوا فوق على الجبل وسمعتوا كلام النبي لم يحدث ذلك للنبي، يبقى لما جاء العقاب لم يستثن احدا. فالنهارده احنا مليار مسلم، مليار وشويه، هل المليار مسلم بيسمعوا كلام النبي؟ هل احنا سلوكياتنا في الشوارع، سلوكك في الشغل، سلوكك في بيتك مع اصحابك مع قرايبك كما قال لك النبي، هل كلفت نفسك تفتح السيره وتقرا ازاي تتعامل مع جيرانك؟ ازاي تتعامل مع زوجتك؟ ده حتى الانسان لما يجي يطلق زوجته بيطلقها الطلاق الجاهلي، طالق كده وخلاص. طب ليه مش تعرف الطلاق ماشي ازاي؟ بعد طبر وبعد كذا وبعد كذا، وتعرف لما واحد مثلا يبتدي يشتمك ولا حاجه ترد عليه ازاي؟ وتعرف السنن بتاعت الصلاه بتاعتك ايه؟ وتعرف ايه المطلوب منك؟ وتاكل حلال ولا تاكل حرام؟ مش تدور في الكتب على الكلام ده؟ ولا بتعمل في قبض حياتك ازاي؟ ايه اللي تعرفه عن سنة النبي؟ احنا مش بنقول لك حال ولا بنقول لك جاهل ولا امسك السيف ولا بطنك تتفتح، لان احنا لسه عندنا بطولات ثانيه، سيدنا حمزه وسيدنا انس بن مالك ان شاء الله مذكوره في الجمعه الماضيه. بس مش بنطلب منك الكلام ده، نطلب منك عباده مش جهاد. ازاي لحد النهارده تسمح لبنتك او مراتك تنزل من البيت ولبسها مش منضبط؟ طب انت مسلم ازاي؟ ازاي النهارده بتسمح لنفسك تشوف افلام او صور او كذا ممنوعه؟ انت مسلم ازاي؟ كيف تقابل النبي؟ مش هقول لك انت عملت ايه في الجهاد؟ ولا دافعت عن الدين ازاي؟ او قريت ايه عن الدين؟ بس انت مهتم قوي بالدنيا. نسال الله لنا ولكم السلامه، وادعو الله لكم ولكم في الجنه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، ونشهد ان سيدنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. قال صلى الله عليه وسلم: اتعلمون من البخيل؟ قالوا: من البخيل يا رسول الله؟ قال: الذي اذا ذكرت عنده ولم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه المؤمنون، لعلي اطلت اليوم ولكن معذره عليكم بسنه رسول الله. كل حاجه تعرفها عن رسول الله اعملها، نفذها. شوف النبي كان بيعمل ايه واعمل زيه. حب النبي بالفعل مش بالكلام. دور على دينك، شوف ايه اللي بيتقال على دينك ودافع عنه، اعرف ايه الصح وايه الغلط. انت اللي هتحمي دينك، محدش هيحمي دينك غيرك، عشان تهدر حتى يتفاخر بك النبي صلى الله عليه وسلم. مش النبي قال احبابي احبابي؟ فالصحابه قالوا: من احبابك يا رسول الله؟ احنا. قالوا: لا، انتم اصحاب. فاهل بيت سيدنا علي والزوجات والسيده فاطمه. قالوا: نحن. قال: انتم اهل بيت. قال: مين احبابك يا رسول الله؟ قال: احبابي قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فنحن احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هلا اظهرت هذا الحب؟ اظهره بان انت تتبع السنن بتاعتك. شوف ايه اللي في الصلاه بيتعمل، شوف ايه اللي في الوضوء بيتعمل. يعني الواحد يروح يتوضا يفتح الحنفيه عشان يغسل ايديه ووشه بيستهلك له 3 4 5 لتر. طب فين الاقتصاد في الماء؟ فين اولادنا اللي بيشغلوا الاجهزه ويعادوا الصوت والجيران اللي سامعين الصوت مش عارفين يعملوا ايه؟ يبقى هي دي السنن بتاعتك اللي تعملها، اللي انت ايه؟ اللي هو الجهاد الاكبر، جهاد النفس. دور على ده واعمله حتى تتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، ملتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا ضالا الا هديته، ولا مهموما الا كشفت همه وغمه وكرمه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك رحمه عندك تهدي بها قلوبنا وتحفظ بها شبابنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تهدي شبابنا وبناتنا الى الحق يا رب العالمين. اللهم اهدي شبابنا واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين، واحفظ ابنائنا وبناتنا، واصلح احوال ازواجنا وزوجاتنا، وارفق بنا يا ارحم الراحمين. الهنا ومولانا وربنا، دعوناك كما ارتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لتخلف الميعاد. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب يشفع لكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله